السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيخ علي مسافر، والشيخ أكرم أيضا عنده دورة اشرحها الآن. نريد طالبا جيدا في اللغة العربية يقرأ أماما. الشيخ نشأت، تفضل يا شيخ. معك كتاب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس 61 من دروس شرح كتاب الأوسطي للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في الفقه المقارن، وكنا قد وصلنا إلى باب ذكر وقت الجمعة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ذكر وقت الجمعة. قال: ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة بعد زوال الشمس. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أبو يحيى بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين يميل الفيء. قال: وحدثونا عن إسحاق بن راهويه قال أنبأنا وكيع قال حدثنا يعلى أنبأنا يعلى بن الحارث قال: سمعت ياس بن سلمة عن أبيه قال: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. ما معنى يميل الفيء؟ يميل الفيء، ما هو الفيء؟ الفيء هو الظل. أحسنت، الفيء هو الظل. يميل الفيء يعني تزول الشمس عن كبد السماء إلى جهة الغرب، فيميل الظل إلى جهة الشرق. هذا معنى يميل الفيء. وقوله ثم نرجع نتتبع الفيء، أي بعد ما نصلي الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام نتتبع الفيء، أي ظل الحوائط كي نمشي فيه. فدل ذلك على أنه كان يصلي الجمعة بعد الزوال، يعني في وقت الظهر، أن بعض أهل العلم يرى أن صلاة الجمعة تبدأ من الضحى، وسوف يبينه ويبين القولين في المسألة ويرجح. نعم. قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا خالد بن مخلد قال أنبأنا سليمان بن بلال قال أن أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه قال: سألت جابر بن عبد الله: متى كان يصلي لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة؟ قال: كان يصلي ثم أذهب إلى جمالنا فأريحها، يعني النواضحة. قال: وأجمع أهل العلم على أن الجمعة تجزئ إذا صليت بعد زوال الشمس. إذن عندنا في قضية وقت صلاة الجمعة، أجمع العلماء على أن من صلى الجمعة بعد الزوال، يعني في وقت الظهر بعد ما تزول الشمس من كبد السماء، الصلاة صحيحة. واختلفوا في من صلاها الساعة 10 صباحا مثلا، من صلاها من الضحى، هل صلاته صحيحة أم غير صحيحة؟ على قولين، سوف يفسر لنا المصنف رحمه الله من قال بعدم صحتها ومن قال بصحتها. فقال: قال: واختلفوا في من صلى الجمعة قبل زوال الشمس، فقال عوام أهل العلم: لا تجزئ الجمعة قبل زوال الشمس. وممن كان يصلي الجمعة بعد زوال الشمس عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وقيس بن سعد وعمر بن حريث والنعمان بن بشير ابن بشير وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هجرت يوم الجمعة فلما زالت الشمس خرج عمر فصعد المنبر وأخذ المؤذن في أذانه. قال: حدثنا يحيى بن محمد قال أنبأنا أحمد بن يونس قال أنبأنا زهير قال أنبأنا أبو إسحاق أنه صلى خلف علي الجمعة فصلاها بالهاجرة بعدما زالت الشمس. قال: حدثنا محمد بن علي قال أنبأنا سعيد قال حدثنا أبو معاوية قال أنبأنا إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال: صليت مع علي الجمعة حين زالت الشمس. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا حجاج قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن يزيد بن هرمز قال أنبأنا أبان ابن عثمان قال: كنا نصلي الجمعة مع عثمان بن عفان ثم نرجع فنقيله. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبو معاوية قال أنبانا إسماعيل بن سميع عن بلال العبسي قال صلى بنا عمار بن ياسر فانصرف والناس فرقان فرق يقول زالت الشمس وفرق يقول لم تزل. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أنبانا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن يوسف بن ماهك قال قدم معاذ بن جبل على أهل مكة وهم يصلون الجمعة والفيء في الحجر فقال لا تصلوا حتى تفيء الكعبة من وجهها. قال حدثنا محمد بن علي قال أنبأنا سعيد قال أنبأنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبيه أنه أخبره أنهم كانوا يصلون الجمعة مع قيس بن سعد الأنصاري صاحب نبي الله صلى الله عليه وسلم حين تزيغ الشمس ويرجعون فيقيلون. ما معنى تزيغ الشمس؟ تزيغ يعني تزول عن كبد السماء. وكل هذه الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم يذكرها المصنف ليبين لك أنهم كلهم كانوا لا يصلون الجمعة إلا بعد أن تزول الشمس. أن أنت قد تفاجأ إذا صليت مثلا في إحدى مساجد السعودية تجد الإمام يصعد المنبر قبل الظهر بنصف ساعة مثلا، والناس متعودة أن هذا الإمام يصلي الجمعة قبل الظهر بنصف ساعة، فتتعجب كيف يبدأ الخطبة قبل الظهر بنصف ساعة. هذه المسألة فيها قولان، بعض العلم يرى ذلك كما سنسمع الآن، وإن كان الجمهور على أنه لا يبدأ إلا في وقت الظهر، لكن كان بعض الصحابة يبدأ من وقت الضحى ويرون أن وقت الجمعة كوقت صلاة العيد يبدأ من الضحى. يعني المسألة فيها قولان والخلاف فيها سائغ، وما زال المصنف يذكر أدلة القول الأول قول الجمهور بأنها لا تجوز إلا بعد زوال الشمس. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أنبانا عيسى قال أنبانا محمد بن بشر العبدي عن عبد الله بن الوليد بن العزاري قال ما رأيت إماما أحسن صلاة للجمعة من عمرو بن حريث قال كان يصليها إذا زالت الشمس. قال حدثنا موسى بن هارون قال أنبانا أبو بكر بن أبي شيبة قال أنبانا عبد الله قال أنبانا حسن عن سماك قال كان النعمان بن بشير يصلي من الجمعة بعدما تزول الشمس. تعرفون النعمان بن بشير من هو؟ النعمان بن بشير هو من الأنصار، والنعمان بن بشير هو أول مولود للأنصار في الإسلام، وقد فرح المسلمون بولادته فرحا شديدا، لأنه قيل للأنصار إن اليهود سحروكم ألا تلدوا قط، فلما ولد النعمان بن بشير فرح الأنصار بمقدمه فرحا شديدا، وتبين لهم أن سحر اليهود لم يؤثر فيهم. وهذه مسألة أحب أن أبينها لكم. بعض الناس ممن عنده شك أن فلان عمل له سحر وفلان عمل له كذا، قد يعمل لك سحر وسحران وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة ولا يؤثر. ليس معنى أن معمول لك سحر يبقى لابد أن يؤثر. هذه مسألة مهمة. نعم. قال وحدثونا عن محمد بن يحيى قال أنبانا ابن أبي مريم قال أنبانا يحيى بن أيوب عن ابن عجلان عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة حتى تزيغ الشمس. وبه قال عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وإبراهيم النخعي وغيرهم، وهو قول الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري والشافعي وأبي ثور. وقال أحمد يترك الشراء والبيع إذا زالت الشمس، وقال إسحاق إذا أذن المؤذن حرم البيع والشراء. وفيه قول ثان روين. إذن هذا هو القول الأول قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين أنه لا تجوز صلاة الجمعة إلا بعد أن تزول الشمس، هذا القول الأول. أما القول الثاني بجواز صلاتها من الضحى، صلاة الجمعة بالذات من الضحى، من يا ترى قال به من أهل العلم؟ نعم. قال وفيه قول ثاني روين عن عبد الله بن سيدان المطرودي أنه قال صليت مع أبي بكر الصديق فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم صليتها مع عمر بن الخطاب فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم صليتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، فلم أسمع أحدا عاب ذلك. لكنه أثر ضعيف. نعم. قال وروي عن ابن مسعود أنه كان ينصرف من الجمعة ضحا ويقول إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم. وعن سعد بن سويد أنه قال صلى بنا معاوية الجمعة ضحا. وقال عطاء كل عيد حين يمتد الضحى الجمعة والأضحى والفطر. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا محمد بن كناسة وكثير بن هشام قال أنبأنا جعفر بن برقانة قال أنبأنا ثابت بن حجاج عن عبد الله بن سيدان المطرودي ثم من بني سليم قال صليت الجمعة مع أبي بكر الصديق فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار. قال ثم صليتها مع عمر بن الخطاب فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار. ثم صليتها مع عثمان بن عفان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار فلم أسمع أحدا عاب ذلك. هذا الأثر ضعيف أيضا، وهو الأثر الذي ذكرناه من طريق عبد الله بن سيدان المطرودي، وهذا الراوي تابعي لكنه مجهول. قال البخاري لا يتابع على حديثه، فهذا حديث إسناده ضعيف، وقد عارضه ما هو أقوى منه بأن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كانوا لا يصلون الجمعة إلا إذا زالت الشمس. نعم. قال حدثنا علي بن الحسن قال أنبأنا عبد الله بن سفيان قال حدثني عمرو بن يحيى المزني عن عبد الله بن صليط قال كنت أصلي مع عثمان الجمعة ثم آتي بني دينار وما أجد شيئا يظلني. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا أبو الوليد الطيالسي قال أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة وإنا لنعرف وننكر قال كان عبد الله ينصرف من الجمعة ضحا ويقول إنما عجلت لكم خشية الحر عليكم. قال حدثنا محمد بن علي قال أنبأنا سعيد قال أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سويد بن سعيد قال صلى بنا معاوية الجمعة في الضحى. وحكى إسحاق بن منصور عن أحمد أنه قيل له الجمعة قبل الزوال أو بعده قال إن فعل ذلك يعني قبل الزوال فلا أعيبه وأما بعده فليس له فليس فيه شك. وكذلك قال إسحاق. وحكى الأثرم عن أحمد أنه قال فيها من الاختلاف ما قد علمت ما قد علمت. قال أبو بكر وبالقول هنا بدأ الإمام أبو بكر يرجح. من هو أبو بكر هنا؟ هو الإمام ابن المنذر رحمه الله مؤلف الكتاب، بدأ يرجح فماذا قال؟ قال أبو بكر وبالقول الأول أقول وذلك للأخبار المذكورة في أول الباب. وقد احتج بعض أصحابنا فقال قد أجمعوا على وجوب الفرض بزوال الشمس وسقوط الفرض عمن وجب عليه إذا صلاها بعد الزوال، واختلفوا في وجوبه قبل زوال الشمس وفي سقوط ما وجب من صلاة ما وجب وفي سقوط ما وجب من صلاة الجمعة عمن وجب عليه إذا صلاها قبل الزوال. قال فالإجماع حجة والاختلاف فلا يجب فيه فرض ولا يزول كذلك ما وجب باختلاف. فأما حديث عبد الله بن سيدان فغير ثابت ذلك عن أبي بكر وعمر، وقد عارضه حديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر وحديث ابن مسعود، وقد خبر عمرو بن مرة أن عبد الله كان يحدثهم فنعرف وننكر يعني عبد الله بن سلمة. وقد ذكرنا ما في الحجج في كتاب الصلاة الكبير. تلخيص المسألة، هل تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال؟ قولان لأهل العلم. القول الأول قول الجمهور من الصحابة والتابعين وجمهور الأئمة الأربعة أنه لا تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال، ومن صلاها فقد صلاها قبل الوقت فلا تنعقد. القول الثاني قول بعض أهل العلم مثل معاوية رضي الله عنه من الصحابة، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنها تجوز صلاتها من وقت الضحى قياسا على صلاة العيد. الترجيح الراجح هو القول الأول أم الثاني؟ القول الأول. أحسنتم. الراجح هو القول الأول بأن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، وذلك لثبوت الأحاديث بذلك في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة في وقت صلاة الظهر، ولم يثبت في حديث صحيح فيما أعلم أنه عليه الصلاة والسلام صلاها قبل الظهر يعني قبل الزوال، ولكن من صلاها قبل الزوال معتقدا جواز ذلك فالخلاف فيها سائغ ولا نقول ببطلان صلاته. نعم. قال: ذكر استحباب تعجيل الصلاة في أوائل أوقاتها. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا أبو نعيم قال أنبأنا عمرو بن عبد الله النخعي أبو معاوية قال أخبرني أبو عمرو الشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار يعني عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم ماذا؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم ماذا؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك. قال: ثم سكت ولو استزدته لزادني. قال: حدثني علان قال أنبأنا عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن عمرو بن عمر عن القاسم عن غنام عن جدته أم أبيه الدنيا عن أم فروة جدت أبيه وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الأعمال فقال إن أحب الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة في أول وقتها. وروينا عن طلق بن حبيب أنه قال: إن الرجل لا يصلي الصلاة وما فاتته ولما فاته من وقتها خير من أهل وما ولما فاته من وقتها خير من أهله وماله. وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن تعجيل صلاة المغرب أفضل من تأخيرها، وكذلك الظهر في غير حال شدة الحر تعجيلها أفضل. واختلفوا في سائر الصلوات، فقالت طائفة: تعجيل جميع الصلوات أفضل من تأخيرها. واحتج بعضهم بقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس، وبقوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال: فالمصلي لها في أوائل أوقاتها أولى بالمحافظة عليها ممن يعرضها بالتأخير للنسيان، ولكثير مما يعرض من الأشغال التي تحول بين المرء وبين تأذيتها. واحتج بعضهم بالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحب الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة في أول وقتها، يعم الصلوات ولم يخصص. قال: ولما أجمعوا أن تعجيل صلاة المغرب أفضل، كان حكم سائر الصلوات حكم صلاة المغرب المجمع على أن تعجيلها أفضل. واحتج آخر بحديث المغيرة بن شعبة الذي في ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف قال: فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم أو أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. قال: أفلا تراه حسن لهم تعجيلهم الصلاة وتركهم انتظاره حتى غبطهم به، يرغبهم بذلك في تعجيل الصلاة في أول الوقت. قال: حدثنا خشنام بن إسماعيل قال أنبأنا يعقوب بن إبراهيم قال أنبأنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الرجل يصلي الصلاة ولما فاته من وقتها خير من أهله وماله. تلخيص المسألة: حكم تعجيل الصلوات في أول وقتها اتفق العلماء على استحباب تعجيل الصلوات في أول وقتها إلا في صلاتي الظهر في شدة الحر والعصر عفوا والعشاء إلا في الظهر في شدة الحر والعشاء، فقد اختلف العلماء في هاتين الصلاتين، وسوف يأتينا هذا الاختلاف. ما عدا ذلك يستحب تعجيل الصلاة في أول وقتها، والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب العمل إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وفي رواية عند الطبراني في الكبير قلت: ثم ماذا؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك. يعني من أحب الأعمال إلى الله أن يسلم المسلمون من لسانك، فلا تغتاب أحدا ولا تؤذي أحدا بلسانك. والدليل الثاني حديث المغيرة بن شعبة الثابت عند أبي داود بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر هو والصحابة، فجاء وقت الصلاة فتأخر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، فأقاموا الصلاة وتقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم إماما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلوا ركعة، فصلى معهم عليه الصلاة والسلام مؤتما بعبد الرحمن بن عوف، فلما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ركعته، فلما انتهى من صلاته قال لهم: أحسنتم، أو قال: أصبتم. أين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه الدلالة أحسنت، عدم انتظار النبي عليه الصلاة والسلام، جاء الوقت وتأخر الحبيب عليه الصلاة والسلام، طال التأخير، أقاموا الصلاة وقدموا أحدا يصلي بهم، ولم ينتظروا حبيبهم عليه الصلاة والسلام وهو إمامهم صلى الله عليه وسلم. والصلاة خلف رسول الله ليست كالصلاة خلف أي أحد، وبرغم ذلك لم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام ذلك، بل قال: أحسنتم، أو قال: أصبتم. فدل ذلك على استحباب الصلاة في أول وقتها. أما صلاة الظهر فالعلماء متفقون على استحباب صلاة الظهر في وقت الشتاء، أما في الصيف في شدة الحر فقد اختلفوا هل يستحب تعجيلها أيضا أم يستحب تأخيرها شيئا ما حتى يبرد الجو. وهذا الاختلاف بين أهل العلم بسبب حديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وفي رواية: فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. واختلف العلماء في العلة من التأخير، قال بعضهم: حتى يتمكن الصحابة من الطمأنينة في السجود، لأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان لا سقف له، وكان يصلون على الحصباء، وهذه الحصباء هي الحجارة الصغيرة، فكانت ساخنة جدا على جباههم في السجود، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يؤخروا صلاة الظهر شيئا ما حتى تبرد هذه الحجارة فيتمكنون من السجود والخشوع فيه. حتى إن أنس رضي الله عنه قال: كنا نسجد على أكمامنا، وفي رواية: على ثيابنا من شدة الحر، يعني يتقون حر الأرض بثيابهم، يمد طرف ثوبه فيسجد عليه حتى يتمكن من الخشوع والخضوع في السجود. ومن هنا قال بعض العلماء: إذا عدمت هذه العلة كأن يكون المسجد مسقوفا أو به مراوح أو مكيفات أو نحو ذلك، فحينئذ لا يستحب تأخير صلاة الظهر، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. وقال بعض أهل العلم بل إن العلة دائمة ثابتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ما ذكرتم من شدة الحر، وإنما قال فإن شدة الحر من فيح جهنم، بل وفي رواية قال فإن جهنم تسجر حينئذ، أي يوقد عليها، وهي يوقد عليها سواء كان المسجد مضللا أو غير مضلل. وسنذكر سنسمع خلاف أهل العلم في هذه المسألة، ثم نتكلم عن الترجيح إن شاء الله تعالى. قال ذكر التعجيل بصلاة الظهر. قال حدثنا يحيى بن محمد قال أنبانا مسدد قال أنبانا يحيى عن شعبة عن قال أنبانا سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن حسن قال سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر حين تزول الشمس. قال حدثنا إسحاق قال أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زاغت الشمس. قال حدثنا يحيى بن محمد قال أنبانا أبو عمر قال أنبانا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زاغت الشمس. قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا خلاد بن يحيى قال أخبرنا يونس عن أبي إسحاق قال حدثني سعيد بن وهب قال حدثني خباب بن أردت قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فما أشكان وقال إذا زالت الشمس فصلوا. شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء، ما معنى الرمضاء؟ هو التراب الحار، الرمضاء هو التراب الحار، شكونا إليه الرمضاء يعني التراب الحار يؤذينا في جباهنا، فما أشكانا يعني لم يرخص لنا في تأخير الصلاة، وقال إذا زالت الشمس فصلوا. هنا إشكال، كيف يجمع بين هذا الحديث وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخروا الصلاة وأبردوا بها فإن شدة الحر من فيح جهنم، كيف يجمع بين الحديثين؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله قال كأنهم طلبوا منه التأخير زيادة على الإبراد فلم يجبهم، لأنهم إذا أخروها تأخيرا شديدا قد يخرج وقتها أو على الأقل وقتها المختار، فهذا جمع حسن بين الحديثين. قال وروينا عن عائشة أنها قالت ما رأيت إنسانا قط أشد تعجيلا بالظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استثنت أباها ولا عمر. وروي عن ابن مسعود أنه كان يصلي الظهر وإن الجنادب لتنفر من الرمضاء. الجنادب هي الجراد، تنفر من الرمضاء أي تبتعد عن شدة الحر وتجلس في الظل، وهذا يدل على أنه كان يصليها في أول وقتها. نعم. قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابو نعيم قال انبانا سفيان عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال كان عبد الله يصلي الظهر وان الجنادب لتنفر من الرمضاء. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن حكيم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت ما رايت انسانا قط اشد تعجيلا بالظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استثنت اباها ولا عمر. وقد اختلف اهل العلم في التعجيل بالظهر في حال الحر، فروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي صلاة الظهر حين تزيغ أو تزول الشمس، وقال مسروق صلى بنا عبد الله بن مسعود حين زالت الشمس، وقال هذا والذي لا إله غيره وقت هذه الصلاة. وروي عن جابر أنه قال الظهر كاسمها يقول كاسمها الظهر كاسمها يقول بالظهيرة، وكان مالك يقول أحب ما جاء في وقت صلاة الظهر إلي قول عمر بن الخطاب أن صلي الظهر إذا كان الفيء ذراعا، وكان أبو ثور يقول أحب أن يصلي في أول الوقت إذا لم يكن حرا يؤذي، والله أعلم. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أنبأنا عارم قال أنبأنا حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن مهاجر قال كتب عمر إلى أبي موسى أن صلي صلاة الظهر حين تزيغ الشمس أو حين تزول الشمس. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أنبأنا أبو نعيم قال أنبأنا قيس بن الحارث قال حدثني علي بن مدرك أن سويد بن غفلة كان يؤذن بالهاجرة فسمعه الحجاج وهو بالدير فقال ائتوني بهذا المؤذن. فأتي بسويد فقال ما حملك على الصلاة بالهاجرة؟ قال صليت مع أبي بكر وعمر فقال لا تؤذن لقومك ولا تأمهم. الحجاج هو من؟ الحجاج بن يوسف الثقفي. وسويد بن غفلة عالم من علماء التابعين، فيؤخذ بقول سويد ولا يؤخذ بقول الحجاج، وإلا فالحجاج كان مرة في الصحراء فرأى رجلا بدويا فناداه وهو لا يعرف الحجاج، قال هل تسمع بالحجاج؟ قال نعم، ذاك الظلوم، ذاك الظلوم الغشوم. قال هل تعرفني؟ قال لا، قال أنا الحجاج. فقال له البدوي وهل تعرفني؟ قال لا، قال أنا رجل أجن كل عام يوما وأنا اليوم مجنون، فأطلق صراحة. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال أنبأنا ابن نمير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال صلى بنا عبد الله بن مسعود الظهر حين أزالت الشمس وقال هذا والذي لا إله غيره وقت هذه الصلاة. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ابن عقيل عن جابر قال الظهر كاسمها يقول الظهيرة. واستحب الطائفة تأخير الظهر في شدة الحر، استحب ذلك أحمد وإسحاق، وقال أصحاب الرأي في الصيف يجب أن يؤخرها ويبرد بها. وفيه قول ثالث قاله الشافعي قال يعجل الحاضر الظهر إماما ومنفردا إلا في شدة الحر، فإن اشتد الحر أخر إمام الجماعة التي تنتاب من البعد، أخر إمام الجماعة التي تنتاب من البعد الظهر حين يبرد حتى يبرد بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما من صلاها في بيته وفي جماعة بفناء بيته ولا يحضرها إلا من بحضرته فيصليها في أول وقتها لأنه لا أذى عليهم في حرها ولا تؤخر في الشتاء بحال. وقد احتج بعض من يرى أن تعجيلها في الشتاء والصيف أفضل بأنهم لما قالوا إن تعجيلها في الشتاء أفضل واختلفوا في تعجيلها في الصيف كان حكم الصيف حكم الشتاء، وكان الثواب في تعجيلها في الصيف أعظم إذ هو من البدن أشق. وقال آخر لما اختلفت الأخبار في هذه المسألة رجعنا إلى الأخبار التي فيها تعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها فقلنا بها. قال أبو بكر تعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها أفضل إلا صلاة الظهر في شدة الحر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. والقائل بهذا القول مستعمل للخبرين جميعا، ولا فرق بين المصلي في بيته أو في جماعة بفناء بيته أو في المساجد التي تنتاب من البعد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عم ولم يخص، ولو كان له مراد لبين ذلك، وليس لأحد أن يستثني من الحديث إلا بحديث مثله. وهذا يلزم القائلين بعموم الأخبار، فإن دفع بعض الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة بخبر خباب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فما أشكانا، فقد يكون امتنع من ذلك في وقت ثم رخص لهم بعد ذلك في تأخير الظهر وأمرهم به. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا مفسرا يدل على صحة ما قلناه. قال حدثنا يحيى بن محمد عن يحيى قال أخبرنا أنبأنا أحمد بن حنبل قال أنبأنا إسحاق بن يوسف عن قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال أنبأنا أحمد بن حنبل قال أنبأنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن مغيرة بن شعبة قال كنا نصلي مع نبي الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة فقال لنا أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال أبو بكر فقد خبر المغيرة بالمعنى الأول الذي ذكره خباب من تعجيلهم صلاة الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر بأنه قال لهم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، فواثق خبابا في تعجيل الظهر وزاد ما ليس في خبر خباب مما نقلهم إليه في تأخير الظهر في شدة الحر. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن الزهري عن ابن المسيب وابي سلمة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال وحدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وعن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه وذكر مثله. قال أخبرنا الربيع قال أنبانا الشافعي قال أنبانا مالك عن أبي الزناد عن أعوج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الحديث الأخير يسمى حديث مسلسل بالأئمة. أخبرنا الربيع، من هو الربيع؟ ها؟ الربيع بن سليمان إيه؟ المرادي الجيزي من الجيزة، هنا هو ناقل إمام كبير ناقل علم الشافعي رحمه الله. قال أنبأنا الشافعي هو الإمام الشافعي المعروف. قال أنبأنا مالك هو الإمام مالك المعروف. عن أبي الزناد هو الإمام أبو الزناد المعروف إمام من أئمة الحديث. عن الأعرج وأبي عبد الرحمن الأعرج إمام كبير من أئمة الحديث بل من أئمة التابعين. عن أبي هريرة الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. تلخيص المسألة، حكم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر. قولان لأهل العلم، القول الأول يستحب تأخيرها إذا كان في تعجيلها مشقة على المصلين، أما إذا لم يكن هناك مشقة كأن يكون المسجد مضللا أو به مراوح أو مكيفات أو نحو ذلك فلا يستحب تأخيرها. القول الثاني يستحب تأخير صلاة الظهر على كل حال سواء أكان المسجد مضللا أم لا، لأن العلة أن جهنم تسجر في هذا الوقت وأن شدة الحر من فيح جهنم. الترجيح، ما هو الراجح؟ قول الثاني الأول. أحسنت، القول الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على العلة وهي شدة الحر، فإذا انتفت شدة الحر في مكان الصلاة فقد انتفت العلة التي من أجلها أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير الصلاة. فلو أغلق المسجد واشتغلت المكيفات فيكون المسجد مبردا، فحينئذ لا يكون هذا المكان شديد الحرارة. أما إذا كانوا في الصحراء في رحلة أو نحو ذلك أو في الحدائق ونحو ذلك وكان الحر شديدا والهواء ساخنا فيستحب لهم أن يؤخروا صلاة الظهر، وذلك للقاعدة الأصولية التي تقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أحسنت أخونا الكريم، يسأل يقول هل تأخير صلاة الظهر يؤخرها كل إنسان مع نفسه أم أن التأخير هذا يكون عادة للناس في المسجد وأن يكون المسلمون مرتبطين بإمام المسجد، يكونون مرتبطين بمن؟ بإمام المسجد. فلو أنهم مثلا في مكان حار في قرية والجو فيها حار وليس فيها كهرباء، وهذا موجود في البوادي ونحو ذلك، فاصطلح الإمام معهم وقال يا جماعة سنصلي الظهر، الظهر يؤذن الساعة 12، سنؤخر صلاة الظهر إلى الساعة الواحدة حتى تنكسر حدة الشمس، فيتعود الجميع على الساعة الواحدة فيجتمعون في المسجد الساعة الواحدة ويصلوا، فيكون التأخير للجميع وليس لكل واحد بعينه. نعم.